بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وفي الدرس الماضي كنا قد أنهينا صلاة الوتر، واليوم نبدأ في أحكام صلاة الجماعة والإمامة. طبعا صلاة الجماعة والإمامة كباقي أبحاث الفقه ممكن أن نتكلم عنها كلاما فكريا دعويا، وممكن أن نتكلم عنها من زاوية الأحكام الفقهية. فعندما نتكلم في الفكر والدعوة نحن عن أهمية صلاة الجماعة في بناء الأمة، في بناء الفرد، آثارها الاجتماعية والنفسية وكذا وكذا، كلها بالصفات. لكن حقيقة نحن الآن نتكلم عن صلاة الجماعة في الجانب الفقهي، الأحكام الشرعية. وطبعا هذان أمران ينبغي أن يكون بينهما تلازم، يعني ودرس الفقه لا بد أن يذكر شيئا من هذه الأشياء الفقهية والفكرية، ومعا أن يمزجهما معا، لكن من غير أن يخرج الإنسان عن أصل مادته. يعني هنا أحكام شرعية لا ينبغي أن نمي عن أحكام عند ذكر الفكر والدعوة، كما أننا لا ينبغي أن نقيد الأفكار والدعوة عندما نتكلم في باب الفكر بالأحكام الشرعية. لذلك هذا مع هذا يتكاملان، ونحن الآن في درس فقه فينصب معظم اهتمامنا على الأحكام الشرعية. نعم. فصل في صلاة الجماعة والإمامة. نعم. الجماعة سنة مؤكدة. الجماعة سنة مؤكدة، وهذا هو الراجح، وهناك قول بالوجود، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة من سنن الهدى. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هم بذلك ولم يفعله، فدل على أنه مؤكد وأنه ليس بواجب. نعم. وهذا أمارة التأكيد، وقد واظب عليها صلى الله عليه وسلم، فلا يسع تركها إلا لعذر. نعم. ولو تركها أهل مصر يؤمرون بها، فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها، لأنها من شعائر الإسلام. قال: وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة، ويجتنب الفواحش الظاهرة. إذن يشترط في ذلك صحة صلاته في نفسه، ويضاف إلى ذلك صحة كونه إماما. أولا أن يكون حافظا من القرآن ما تصح به الصلاة، هذه شروط الصحة والأفضلية، شروط الصحة. أما إذا كان أميا، يعني لا يقرأ شيئا من القرآن الكريم أصلا، بمعنى أنه لا يحفظه ولا يتقنه، فصلاته هذا إنسان أمي، لو صلى منفردا ماشي الحال، صح صلاته لأنه أمي. الأمي هو الذي لا يتقن شيئا من القرآن الكريم. أما لو صلى بنا إماما لا يجوز. لماذا؟ لأنه ترك ركن القراءة وهي فرض علينا. نعم. وعن أبي يوسف: أقرأهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يعني عندنا أعلمهم وأقرأهم، يا ترى أيهما نقدم، الأعلم بالأحكام أم الأقرأ للقرآن؟ قال: لا، الأعلم هو المقدم على هذا الأمر. الآن أخوانا لا يقدم لا هذا ولا ذاك، يقدم الأجمل صوتا. نعم. يترك العلم والقراءة ويفضل الأجمل صوتا، والناس بهذا راغبون وعن هذا راضون. نعم. يعني أنا الآن عندما أصلي وراء عالم، حتى لو لم تكن صلاته يعني هي الأجمل، أنا ربما أخوان صلاتي وراءه هي الأفضل، لأنه عالم فقيه. ثم أنا أحتاج إلى فقهي في الصلاة، شو الفائدة الآن أخواننا؟ إذا صلى ذي إنسان من أجمع الناس صوتا شرني وبكاني وبالنهاية ساوع فعل أبطل الصلاة. لذلك لابد أن يكون عالما بأحكام الصلاة وأن يحفظ من القرآن ما يتقن به قراءة ليصح أداء الركن. نعم. قلنا الحاجة إلى العلم أكثر فكان أولى. طبعا يعني العلم بكل الأحكام الشرعية العلم بأحكام الصلاة. نعم. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه وكانوا إخوانا لا يقرؤون آية جديدة حتى يعرفون الآية التي قبلها من حيث الضبط والتلاوة من حيث الأحكام والتطبيق. سيدنا عمر قال حفظت البقرة في 8 سنوات. ليه؟ هذا عنه طفل يحفظ القرآن الكريم مثلا بكم شهر. ليه؟ قال وذلك لأنه كان يتلقاها علما وضبطا وقراءة وعملا بها لا يتجاوزها حتى يطبقها. نعم. فكان أقرأهم أعلمهم ثم أقرأهم الحديث. أحيانا أخوانا نقدم شابا ليس بطالب علم فقط لأنه يحفظ القرآن الكريم وصوته جميل فربما صلى بنا صلاة وهو ليس بفقيه، وهذا يحصل أنه يخطئ أحيانا بالصلاة فلا يدري ماذا يفعل فربما أدى إلى بطلان صلاتنا. نعم. ثم أورعهم. لكن أخوان كل أحوال لو أن إنسان احتجنا أن يصلي بنا التراويح مثلا صوته جميل ماذا نقول له؟ أقل ما يكون يا أخي الكريم اقرأ بعض الأحكام الشرعية خاصة المسائل التي يمكن أن تتعرض لها في الصلاة. نعم. هذه نؤكدها عليه ونبينها له بحيث يصلي بنا عندما يحصل معه شيء يعرف الأحكام الشرعية. ثم أورعهم لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي. طيب لو كان إمام غير ورع ما الحكم؟ هناك كراهة في الصلاة ولكن كل أحوال الصلاة صحيحة والإنسان ما بيجعل إخواننا فتنة في المسجد مشان هذا الأمر. أنت الآن هذا الإمام ما صليت وراءه، طب ليه؟ لك هذا إنسان متقي. طب عظيم، أنت الآن الغاية أنه أن تنهى عن المنكر والغاية بس أنت الآن صلاتك فقط السيفتنة بالجامع. إذا كان غير وراء أنت الآن انصحه يا أخي وذكره وما شابه ذلك. وفرق إخواننا كبير بين أن يكون عمل شخصي فردي أو عمل جماعي. يعني عندما الآن مثلا الجماعة في المسجد لا بيصلوا وراء إنسان فاسق بيشكلوا عليه ضغط أن يترك المعصية. الإسلام إخواننا كثيرا ما جعل يعني الكلام على الإنسان المجاهر بالمعصية وسيلة تأديب وتربية. ليه؟ حتى يعرف هذا الإنسان أنه إنسان مذموم بين الناس. إذا مو الغاية أن أنا والله أغتابه وأحكي عليه، الغاية أن هذا يكون نوع من أنواع الزجر له. نعم. ثم أسنهم. ثم أسنهم، إذا أول شيء الأعلم ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن. يعني لو عندنا الآن شاب مثلا حافظ قرآن كريم طالب علم وعندنا كبير في السن ليس هذا المستوى، من نقدم؟ نقدم الشاب. ويجب علينا إخوة الأكارم أن نعترف له بالفضل وإن كنا أكبر منه سنا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما سنا. ثم أحسنهم خلقا ثم أحسنهم وجها. وأن هذا يدعو إلى رغبة الناس بالجماعة، حب الإمام أكثر يصيروا. والأصل أن من كان وصفه يحرض الناس على الاقتداء به ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أولى. إن هلا هذا هو الإمام، هذا حلو هذا مو حلو، أشوف إيده لا مو بإيده. هلا أنت مثلا هذا إنسان صوته أجمل، هذا مو أجمل. طيب أنت يعني يا سيدي الكريم يعني لم تعطى هذه النعمة، غيرك أعطي هذه النعمة، أهمل ما تقص لك بقدرك وفضلك، لكن كل ما هنالك نحن بهمنا شيء مهم وهو ترغيب الناس بالجماعة. نعم. لأن الجماعة كلما كثرت كان أفضل، حتى قالوا يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم. لماذا؟ لأن هذا الإنسان وإن كان معذورا في النحنحة لكن نقول هذا أمر ينفر الناس، فبالتالي الأفضل أن لا يصلي إماما. وكذلك من يقف في غير مواضع الوقف في القرآن الكريم، نعم، ولا يقف في مواضعه لما فيه من تقليل الجماعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ما شاء الله، نعم، هذا خطأ المؤفاكذا، نعم. ولا قال ولا يطول بهم الصلاة على وجه يؤدي إلى التنفير. عندنا أمران، السنة وهي الأصل، والشيء الثاني المعيار الآخر وهو أن لا ينفر الناس، لأن تنفير الناس هو الأكارم، شيء خطير في الإسلام. الآن بدنا بغي بالناس في المسجد، معلوم كل الناس ما كل الأخوة طلاب علم، فبالتالي يجب علينا أن نصلي بالناس صلاة لا تؤدي إلى تنفير الناس، مع مراعاة الوضع المسنون ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم، بل يخفف تخفيفا عن تمام. عن تمام شو يعني؟ أن يستوفي الأركان والطمأنينة، وأن يأتي بالقراءة الواجبة وشيء من المسنون حتى تكون الصلاة صحيحة. أما تكون صلاة سريعة لا طمأنينة فيها وفيها الرخص بالقراءة والتسبيحات، لا، هذا غلط. نعم، لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه فإنه كان يطول بهم القراءة في الصلاة. كم كان يقرأ يعني؟ كان يقرأ قبل الفجر إخوانا سورة يوسف في الركعة الواحدة. نعم، يعني قرأ شيء نصف جزء القرآن الكريم، هذا اسمه إيش؟ تطويل. قال فتاه عند يا معاذ. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، صلي بالقوم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة. ومبنى الفرائض إخوان دائما على إيش؟ على التخفيف. مبنى الفرائض دائما على التخفيف دائما إخواننا. نعم، قال ويكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق. يكره إمامة العبد، لماذا؟ لا لأنه عبد، لا، ولكن بمعنى آخر، وهو أن العبد غالبا يكون جاهلا، لأنه لا يعتنى به بالتعليم غالبا. هلا بالتاريخ مثلا حصل أنه عبيد كان علماء، موجود، كان من كبار الأئمة، لكن الغالب في العبد أنه يكون جاهلا. لذلك لهذا الأمر قال يكره إمامة العبد. وكذلك الأعرابي البادي الذي بعيد عن العلم وعن المعرفة. إخواننا الآن، إخواننا نقول أن هذا ربما إنسان يسمعه أحيانا يكون من الأعراب من الريف ينزعج، نقول له يا أخي أليس هذا هو الواقع؟ بغض النظر أنك قبلت أو ما قبلت، أنت الآن من منطقة فيها جهل كثير، هذا الواقع لا تسلم به؟ إذا أنا والله أنا هذا الأمر كذا يعني في إساءة، لكن سهل عم نحكي واقع، لكن الشطارة وين؟ أن نغير هذا الواقع. فإذا كان هذا الأمر يعيبك ويؤذيك، ماذا تفعل؟ تعلم وانشر العلم في أهلك. نعم، والثالثة أيضا إمامة الأعمى، تكره إمامة الأعمى. لماذا؟ قالوا لإحدى علتين، أولا أنه لا يتحامى عن النجاسة، ربما يمشي في الطريق فتصيبه النجاسة وهو لا يشعر، أو لأنه لا يهتدي إلى القبلة. فلو اجتمع عندنا إمام عالم وكذا وقارئ وكذا كذا وآخر بصير، هذا أعمى وهذا بصير، من نقدم؟ البصير. لكن لو كان الأعمى هو الإمام الراتب فإنه يقدم بلا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الأميرة في غيبته على الصلاة مين؟ عبد الله بن أم مكتوم، كان رجلا أعمى. نعم، والفاسق وولد الزنا والفاسق أيضا إخواننا وإن كان عالما، إذا فاسق تكره الصلاة وراءه. ليه؟ يعني إنسان يعني يتساهل في الفتوى، إنسان إخواني مثلا والله يعني بسبب الأحكام الشرعية وما شابه ذلك، هذا شو ما حد صلى وراءه؟ هذا في كراهة صلى وراء إخواننا. وولد الزنا، لأنه أيضا يكون غالبا مهملا ولا يعتنى به غالبا، لكن لا نحمله وزر أبيه وأمه، نقول له أنت الآن ابن زنا، احنا ما أنك أنت آثم ولا سبيناك إليك ولا كذا أبدا، ولكن أنت الآن في وضع الغالب على هذا الإنسان الجهل لا يعتنى به. طب يا ترى لو أنه صار عالما فعلا في متع العالم، من حكم؟ يصلي بنا بلا حرج. نعم، والمبتدع لأن إمامتهم صاحب البدع أخوان الذي يبتدع في العقائد في الدين ما يتنافى مع شرع الله عز وجل. وهذه المسائل بندير بالنا أخواننا لا يجوز أن يكون تطبيقها كيفيا. يعني كل إنسان من الآن يطبق أخواننا أنه هذا فاسق لا أصلي وراءه، هذا مرتد لا أصلي وراءه، شيء التطبيق كيفي، لا، بدك تبحث عن تعريف البدعة في الشرع في الفقه، كما أنك استندت على كلام الفقهاء في كراهة الصلاة وراء المبتدع يجب عليك أن تستند على كلام الفقهاء في تعيين البدعة التي تكون الإمام معها مكروهة. أما أنا الآن أخوان أمسك هذه النصوص وأطبقها تطبيقا كيفيا فنقع بإشكالات بين المسلمين كما يحصل أخواننا الآن في بعض المناطق. يعني أحيانا مرة أخواننا في بعض الدول الأجنبية اختلفت فئتان من المسلمين في المسجد ما بين نعم هذا المذهب وذاك المذهب وما شابه ذلك. النتيجة صار عراك في المسجد، صار ضرب، دخل الشرطة فأمروا بإغلاق المسجد، أمروا بإغلاق المسجد. أين عقولنا أيها الإخوة؟ يعني هل من المعقول الآن أنا الآن والله دارس في هذا البلد، أنت دارس في بلد آخر، نجتمع في دولة أجنبية نصير خصوم وأعداء؟ أنا أريد أن أنشر مذهبي، تنشر مذهبك، ونجعل أنفسنا أعداء فيما بيننا؟ هذا أمر إخواننا غريب وعجيب. والحقيقة ما السبب؟ لأن هذا الإنسان وذاك الإنسان عندهما قصور في العلم، وهذه مشكلة. نحن أخوان أكارم الآن لو ترك الأمر للعلماء كان بيحلوا مشاكل لحالهم. نحن الآن ما نعانيه هم الطبقة الناشئة من طلبة العلم الذين بدأوا بالتعلم ولم يتقنوه، لذلك تطبيقهم للعلم تطبيق كيفي مشرعي، تطبيق يعني كيفي، يبحثون من في كلام الفقهاء عن عبارات تتناسب أهواءهم وآراءهم، بينما أنا يجب علي أن أتبع الفقه في كل ما أقول. نعم، لأن إمامتهم تقلل الجماعات لسقوط منزلة العبد عن الناس، ولأن الغالب على الأعرابي الجهل. تصور أنت الآن تدخل إلى مسجد مثلا في قرية وفي إمام، هذا الإمام الآن موجود بها القرية من زمن طويل والناس مجتمعين عليه ومسرورين منه وما شابه ذلك، رأيت عنده أخطاء، شو بتساوي؟ تأتي إلى العامة، شو عم تصلي وراء هذا الإنسان؟ أنت هذا الإنسان ربيهم. فأنت الآن عمليا ساويت فتنة ولم تستفد شيئا، وبالنهاية لو ترك هذا ما عندنا بديل. أحيانا بنكون احنا طلعنا مشكلة في المسجد وما أنجزنا شيئا، الناس تفرقوا والشيطان استغل كلمتك تحرش بينهم، صار في خلافات، تفرقت الجماعة، وإذا به أردنا أن نصلح أفسدنا. وهذا ما حصل كثيرا أخوانا في مساجدنا. المنطلق خير والمنطلق سليم، لكن سبحان الله أخوان الأسلوب كان خطأ، وكما قالوا اترك خيرا عليه الشر يربو، اترك خيرا عليه الشر يربو. أحيانا أن أفعل خيرا فيفضي هذا الخير إلى شر، فماذا ينبغي علي؟ أن أترك الخير إذا حصل الشر. نعم، قال تعالى وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم، والفاسق لفسقه والأعمى لا يجتنب النجاسات. إيش الفاسقين؟ شكرا من الفاسق. لا، والفاسق يعني كلام جديد. نعم، والفاسق لفسقه والأعمى لا يجتنب النجاسات، وولد الزنا يستخف به عادة. نعم، وليس له من يعلمه فيغلب عليه الجهل. طيب، ولو تقدموا وصلوا جاد. قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. والكراهة في حقهم لما ذكرنا من النقائص، ولو عدمت بأن كان العربي أفضل من الحضري، والعبد من الحر، وولد الزنا من ولد الرشدة، والأعمى من البصير، فالحكم بالضبط. وأما المبتدع فكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. قال أبو يوسف أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى. وعن محمد: لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية. قال: ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال. طبعا أخوانا الخلاف العقائد هذا أمر خطير جدا، لذلك إذا إنسان في عنده عقائد منحرفة هذا أخوانا تكره الصلاة وراءه، إلا إذا كانت هذه العقيدة مكفرة فعندها لا تصح أبدا. نعم. أما النساء فلقوله صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. وإنه نهى عن التقديم. وأما الصبي فلأن صلاته تقع المرأة حتى لو كانت أعلم، حتى لو كانت أحفظ، حتى لو كانت أتقى، حتى لو كانت أكبر، يعني عن نقول لا تصلي المرأة إماما بالرجال. نعم. يعني أحيانا الأم قد تدر الأولاد على الصلاة تصلي معها صغار، إذا كان أخوات صغار ما في إشكال أن الأبرص هنا ما يصلوا هنا، هي حركات ليست صلاة، لكن أنه هي الآن يعني أن تجعل من نفسها إماما للرجال هذا لا يجوز. نعم. وإنه نهى عن التقديم. وأما الصبي فلأن صلاته تقع نفلا فلا يجوز الاقتداء به. عند الأحناف صلاة الصبي نفل، والنفل لا يصلح أن يكون إماما للفرض. الجماعة النساء، للنساء عندنا فيها كراهة، وعند الشافعية مستحبة، فإذا اجتمعت النساء وصلينا لا ننكر عليهن لأنه جائز عند الشافعية. نعم. وقيل يجوز في التراويح. قيل، أما الصحيح أنه لا يجوز حتى في التراويح. شو يعني صبي؟ يعني دون البلوغ، يعني عمره 10 سنين 11 سنة. أما لو كان بالغا بمجرد البلوغ صارت صلاته صحيحة وصارت فرضا ويصلح أن يكون إماما. نعم. لأنها ليست بفرض. والصحيح الأول: لأن نفله أضعف من نفل البالغ فلا يبتنى عليه. قال: ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وقفت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بذؤابتي فأدارني إلى يمينه. فدل على أن اليمين أولى، وأن القيام عن يساره لا يفسد الصلاة، وأن الفعل اليسير لا يفسد الصلاة. كل أحكام تؤخذ من هذا الحديث. نعم. قال: فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم وراءه. واليتيم واليتيم وراءه، يعني إذا صار اثنين سأصف لحاله كأنهم جماعة. وأم سليم وراءنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. قال: ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. أما الرجال فلقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني أولو الأحلام منكم. طبعا أخواننا هنا في الصف الأول يكون الرجال، يكون أخواننا أصحاب العقول، وينبغي أن يكون وراء الإمام هم الطبقة المختارة الذين يكون عونا له في الصلاة. يعني هنا وراء الإمام أخواننا ليس نرادنا فقط تكريم المصلين، بل أن يكون عونا للإمام. أنا الآن مثلا بعرف نفسي لست طالب علم، أنا لست إنسان قارئ قرآن كريم، إذا لماذا أصلي وراء الإمام؟ لماذا أختص نفسي وراء هذا الإمام؟ طب يا ترى أنا عندما أصلي بعيدا عن هذا المكان أغير مكاني لا أصلي وراء الإمام، هذا الأمر أليس تعظيما لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنا إنسان مثلا لست طالب علم، أنا ما لحافظ القرآن الكريم، وبعرف من حالي إذا أخطأ الإمام ما في نرده، إذا أراد أن يستخلفني ما بعرف. إذن أنا عندما أترك الصلاة وراء الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا المكان لطبقة مخصوصة، أليس هذا مظهرا من مظاهر التعظيم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وأما الصبيان فلحديث أنس رضي الله تعالى عنه وأما الخنافة فلاحتمال كونهم إناثا، وأما تقديمهم على النساء فلاحتمال كونهم ذكورا. وإذا صلى الخنافة فإنهم يصلون منفردين بعيدين عن بعضهم، نجعل فرجة بين الاثنين لاحتمال أن يكون هذا الطرف هذا ذكر جنبه أنثى، تحصل محاذاة، لذلك نصلي بينهم، نصلي خنثى فراغ، خنثى فراغ، وهكذا في الصف. نعم. قال: ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. لأنها بتشكل خطورة على صلاته فيما لو حاذته، فلذلك يملك هو الآن أن يحمي صلاته بإيش؟ من خلال النية. ثم إذا كانت بعيدة عنه لا تضره في الصلاة، فهل تشترط هذه النية؟ عندنا روايتان، في رواية نعم شرط، وفي رواية أن إذا كانت بعيدة لا تؤثر على صلاته تدخل من غير نية. نعم. وقال زفر: تدخل بغير نية كالرجل، ولنا أنه يلحقه من جهتها ضرر، ضرر يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته، فكان له أن يحترز عن ذلك بترك النية. قال: وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته. الآن هو المحاذاة، ما هي المحاذاة؟ هي أن تقوم المرأة خلنا نغفر أخوانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.